بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الرجل يأكل من مال ولده، قال باب الرجل يأكل من مال ولده، ثم ذكر رواية عن عمارة ابن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من ماله، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت قالت في حجر يتيم أفآكل من ماله، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، إن والدي يكتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يكتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. فبيذكر في هذه المسألة رجل يأكل من مال ولده، وكانت هذه الإجابة من عائشة رضي الله عنها لما سألت في حجر يتيم أفآكل من ماله، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال من أطيب ما أكل الرجل، أي من أحل ما أكل الرجل، هذا مال طيب كما بينا قبل ذلك، هذا كسب طيب وهذا كسب خبيث. قلنا أن أجرة الحجام نقول خبيثة، قلنا ليس معنى ذلك حرم ذلك الكسب، ولكن مال خبيث على أساس أن المهنة التي يمتهنها ذلك الرجل يتكسب من خلالها المال وبإخراج الدم، ولكن هذا كسب نقول حلال على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم درهما، وبالتالي بدي دلالة على أن جواز أخذ الأجرة كما بينا في مسألة الحجامة، ولكن هذا كذب خبيث كما يسمى، قلنا على أساس أن هو هذه الأجرة مقابل إخراج ذلك الدم، ولكن هذا مال حلال كذب حلال، ولكن نقول هذا كذب طيب هذا كذب خبيث. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، يبقى كسب الرجل من مهنة حلال يبقى هذا كسب طيب. وتقول يقول في هذه المسألة ولده من كسبه، يبقى الولد من كسب أبيه، قلنا على أساس أن الرجل هو المتسبب في إيجاد ذلك الولد، الرجل هو المتسبب في إيجاد ذلك الرجل. فإن كان الرجل يتكسب من مهنة في تجارة أو صناعة أو زراعة فهذا كسب طيب وهذا كسب حلال. كسب الولد أيضا هذا الولد من كسب أبيه، قلنا على أساس أن الأب هو المتسبب في إيجاد ذلك الولد، فهذا الولد من كسبه فيجوز أن يأكل الرجل من مال ولده. طبعا كل ده إذا كان الولد يتكسب المال من سبيل الحلال، يعني الولد من كسب أبيه وأطيب ما أكلتم من كسب أولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إن الولد اكتسب المال بسبيل حلال، اكتسب المال بسبيل حلال. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها، أن نفقة الوالدين وجب على الولد إذا كان واجدا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأحقية في النفقة، رتب الأحقية في النفقة. الإنسان بينفق على نفسه وينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه، يبقى لذلك ما قال أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها. قال: اختلف في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما يجب ذلك الأب الفقير ذما، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير ذما فلا نفقة له عليه. وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي. يبقى نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها، إذا كان واجدا لها. يبقى نقول لو كان الولد بيكتسب من المال ما يكفيه فقط لحاجاته، يبقى على ذلك نقول يبقى ده لا تجب عليه نفقة الوالدين لأنه لم يكن له فضل من ذلك المال، يبقى كان واجد لنفقة نفسه. ودينار ينفق الرجل على نفسه ودينار ينفق الرجل على ولده وعلى أهله، يبقى نقول على ذلك ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يبقى نقول أول يبقى الدينار يبقى لنفسه، قلنا لأن حيوفي حاجات النفس، وبالتالي بعد ذلك بينفق على انفضل فضلة حينفق على الوالدين. قال: اختلف صفة من يجب لهم النفقة الآباء والأمهات، هل نقول بصفة عامة كده الأب والأم لهم النفقة على الولد، ولا يا ترى دي في حالة ان الاب يحتاج الى تلك النفقة او الام تحتاج الى تلك النفقة؟ قال الامام الشافعي رحمه الله: انما يجب ذلك الاب الفقير ذما، فان كان له مال او كان صحيح البدن غير ذما فلا نفقة له عليه. كأن الامام الشافعي رحمه الله بيرى كده ان الوالد طالما يستطيع ان يكتسب المال وهو صحيح البدن وليس معلول ليس مريض من الامراض اللي هي تقعده عن العمل او الكسب، يبقى يقول لا تجب النفقة إلا على الأب الفقير، وأن يكون ممن ليس عنده المقدرة على الكسب. بدأ كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال إنما يجب ذلك الأب الفقير ذما، يبقى أب فقير ومعلول مريض لا يقوى على أن يكتسب المال، ممكن يكون صاحب حرفة، وصاحب الحرفة غني، يعني صاحب الحرفة غني، قلنا الغنى دائما بيبقى او حد الغنى كما ذكر جانب العلماء اللي هو لو امتلك الرجل من المال ما وجبت فيه الزكاة، يبقى ده الغنى اساسا، يبقى الغني هو ما اكتسب مال وبالتالي عنده من ذلك المال ما تجب فيه الزكاة، اي بلغ النصاب. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يتكسب بحرفته هذا رجل غني، لأنه يستطيع أن يستغني عن الناس بكسب حرفته، بكسب حرفته. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد. قال: ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي. يبقى رجل نقول يحتاج إلى النفقة، وقلنا حتى لو لم يكن معلولا، حتى لو لم يكن مريضا، يبقى يحتاج إلى نفقة ولده لأنه فقير في عوز وحاجة إلى تلك النفقة، حتى لو كان صحيح البدن، وأيضا حتى لو لم يكن معلولا أو مريضا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، قال: فكلوا من أموالهم، فكلوا من أموالهم. ولذلك كانت الرواية الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك، أنت ومالك لأبيك. يبقى نقول أن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، وأن الأب هو المتسبب في إيجاد ذلك الولد، فهذا من كسبه، هذا من كسبه. لذلك نقول أن الولد لو كان صالحا فأعمال ذلك الولد توضع في ميزان الأب، يبقى نقول هذا الولد لو كان صالحا يبقى هذه الأعمال الصالحة ثواب الأعمال أيضا يوضع في ميزان الأب، لأنه هو المتسبب في إيجاد ذلك الولد، هو المتسبب في إيجاد ذلك الولد. أما سيئات ذلك الولد فلا توضع في ميزان ذلك الرجل إلا إن كان هو المتسبب في دفع الولد إلى فعل الشرور، إلا إن كان هو المتسبب في دفع الولد لفعل الشرور. لكن نقول من رحمات الله عز وجل أن الأعمال الصالحة التي يقوم بها الولد توضع في ميزان حسنات الأب، أما الأعمال السيئة فلا توضع في ميزان سيئات الأب إلا إن كان هو المتسبب في دفع الولد إلى تلك الشرور. قال في هذه الرواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي أو يحتاج مالي، قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه على قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن والدي يجتاح مالي، قال معناه يستأصله فيأتي عليه، ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح الوالد لماله إنه بسبب النفق عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفق عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصل ذلك المال ويأتي عليه. إن والدي يجتاح مالي، كأن هذا الولد بيكتسب مالا وينفق على حاجاته من ذلك المال وبتبقى فضل من ذلك المال، بيتبقى فضل لذلك المال. وقال إن والدي يجتاح مالي يعني نقول بيأكل هذا المال الزائد كله، بيأكل هذا المال الزائد كله، بيجتاح المال يبقى نقول بيستأصله، يبقى ده طبعا المال الزائد عن حاجز ذلك الولد، يبقى بينفق على نفس النفقة الواجبة ونقول على من يعول، فإن بقيت فضلة جاز للولد أن يأخذ ذلك المال، وده معنى الكلام. وإن والدي يجتاح مالي كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن يستأصله فيأتي عليه، قال ويشبه المسألة أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده لماله إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسع عفو ماله والفضل منه، يبقى فضل المال بتاع الولد ما يكفيش نقول حاجات ذلك الأب، وبالتالي الأب بيأكل كل ذلك المال الباقي عن حاجة ذلك الولد، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسع عفو ماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه. قال فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة. هنا مع أن طبعا يعني ممكن إنسان يدخر دينارا أو مبلغا من المال قلنا من أجل ظروف الحياة الطريقة، من أجل ظروف الحياة الطريقة، لكن الوالد نقول بيأخذ يجتاح جميع ذلك المال اللي هو فضل عن حاجة ذلك الولد، وبالتالي لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، يعني ده حق للأب، هذا حق كما نقول كده زكاة المال حق للفقير وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى المزكي لما بيعطي الفقير من مال الزكاة نقول أساسا ده حق الفقير، هذا حق الفقير في مال الغني طالما وصل النصاب وحال عليه الحول، نقول ليست بمنة لذلك المزكي على المزكى عليه، يبقى الرجل لما بيخرج زكاة المال ويعطيها للفقير هذا ليس من باب الامتنان، يعني ده منقولش ده من باب امتنان الغني على الفقير، كلام ده في الصدقات، لكن في الزكاة نقول هذا حق للفقير، يعني بمعنى كده يبقى لما وجبت الزكاة وحل ميعاد الزكاة يبقى كأن الفقير ده أقرض هذا الغني المبلغ ده، يبقى لو احنا تخيلنا كده رجل غني عنده ملايين الجنيهات ولن اقترض 100 جنيه من فقير، فعلى ذلك هل يجوز للفقير أن يطلب ذلك المال؟ نعم حقه، يبقى ده حقه يطلب ذلك المال، وليس هناك منة للغني على الفقير أن يدفع له ذلك المال، لأن ده مال اقترضه ذلك الغني من الفقير، كأن كده بالضبط لما بيجي وقت الزكاة حل وقت الزكاة يبقى أصبح هذا المال مال الفقير، كأن الفقير كده يعني نقول إن هو أعطى ذلك المال كقرض لذلك الغني فيطالب بحقه، فهذا ليس من باب امتنان الغني على الفقير، نقول لا ده الغني الفقير قلنا بيخلص هذا الغني من الأثام والذنوب، قلنا لأنه لا يجوز أن يمسك مال الزكاة، لا يجوز للغني إن حال الحول وكان ماله بلغ النصاب لا يجوز أن يمسك مال الزكاة، ولكن لابد من إخراجه على الفور، لابد من إخراج مال الزكاة يبقى على الفور. فنقول لو أمسك ذلك يبقى حيأثم، وكذلك كان عاصيا لرب سبحانه وتعالى. فنقول الفقير بيخلص الغني من هذه الأثام، يقول زي إنسان عليه كفارة، يعني إنسان عليه كفارة، نقول كم يحتاج الغني إلى ذلك الفقير؟ يبقى كم؟ نقول إحنا دايما كده الفقير يحتاج الغني، نقول لا، ده في أوضاع الغني يحتاج فيها للفقير، الغني يحتاج فيها للفقير. قلنا إذا لم يجد ذلك المزكي من يأخذ زكاة المال، يبقى على ذلك لا يقوم بإدخارها ولا بتخزينها، ده هو بيبحث، وعلى ذلك أبحث عن الفقير الذي يأخذ منه الزكاة. فانظر كده الفقير هيخلص هذا الغني من الأثام والذنوب. ده بالإضافة أيضا قلنا لو الإنسان وقع في يمين، حنث في يمينه، فعند ذلك عنده يعني ما يجد من إطعام الفقراء، يبقى بيبحث عن الفقير، لأن الفقير هيخلصه من ذلك الذنب، يخلصه من ذلك الذنب. فكم كانت حاجة الغني إلى الفقير؟ قلنا حتى يخلصه من ذلك الذنب، لأن هذه الكفارة يبقى بإطعام المساكين، فيبحث هو عن المساكين، ودي عزة. يبقى نقول إن الإنسان كده يبقى المسلم الفقير يعني يشعر بالعزة، وأن الشرع أعز أيضا ذلك الفقير، لأن الغني نقول في أحيان يبحث عن الفقير حتى يخلصه من ذلك الذنب أو من ذلك اليمين. فلذلك قال أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، يبقى ما فيهاش منة من الولد على أبيه. نقول ده المنة هي منة الأب على ولده، قلنا لأنه هو المتسبب في إيجاد الولد، في إيجاد الولد، فعلى ذلك نقول نفقة واجبة تجب على الولد لوالديه، تجب على الولد لوالديه، ليس من باب امتنان الولد على والديه، ولكن ده من باب الإحسان، وبالوالدين إحسانا. وكما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يبقى الإحسان ده خلق يتخلق به المسلم، الإحسان خلق يتخلق به المسلم، والوالدين إحسانا. يبقى كان خلق الإنسان الإحسان، نقول على ذلك يبقى كيف يؤدى، يبقى أفضل صورة يؤدى بها الإحسان إلى الوالدين، إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. منها أن الولد لا يغفل عن حاجة الوالدين، أن الولد لا يغفل عن حاجة والديه، قلنا خاصة في الكبر وعدم المقدرة على الكسب أو العجز عن على الكسب، فالولد عند ذلك ينتبه، ينتبه. نقول أن الوالد يعني أنفق ما يملك على ولده، هو المتسبب ابتداء في إيجاد الولد، وقد أنفق من ماله الذي كان يكتسب على ولده حتى وصل إلى تلك الدرجة. فنقول ده من باب رد الجميل، حتى يعني نقول ده من باب رد الجميل، يبقى الولد هو الولد والمتسبب، نقول أنفق من ماله عندما كان ذلك الولد في حال ضعف وعدم مقدرة على الكسب، أنفق الوالد على ولده بهذا المال. نقول لما يصل إلى سن كبير ولا يقوى فيها على الكسب، فنقول يعني ده من باب الإحسان إلى الوالدين، أن الولد يعني يترك ذلك المال لوالده، نقول لا يدفع أن يسأل الولد من ماله، يعني لا تدفع الأب أن يسألك من مالك، ولكن نقول تضع ذلك المال بين يدي ذلك الوالد إن كان في عوز وإن كان في حاجة، يبقى لا نلجئ أن يطلب ذلك المال من ولده، ولكن نقول من باب الإحسان نضع الولد هذا المال أمام والده حتى يأخذ من ماله ما يحتاج إليه. فقال أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه. وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، يبقى نقول المهنة دي غنى، يبقى الحرفة يبقى غنى، لأن بيستغني الإنسان بحرفته عن سؤال الناس، الإنسان بيستغني بحرفته عن سؤال الناس. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تجوز على الرجل القادر الذي له حرفة يتكسب بها. يبقى الزكاة لا تجوز على الرجل القادر الذي له حرفة يتكسب بها، إلا إن كان نقول أجرة هذه الحرفة لا تكفي الحاجات فعلى ذلك يعطى. لكن ابتداء هذا رجل قوي قادر على الكسب وله حرفة يتكسب بها، يبقى هذا رجل غني، هذا رجل غني لأنه يستغني بهذه الحرفة عن سؤال الناس. قال وإلا لازم قال لازم نكن لك مال وكان لك كسب لازمك أن تكتسب وتنفق عليهم. أما إذا أن يكون أراد به إباحة مال واعتراضه حتى يرتاحه فغيأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحد الفقهاء ذهب إليه. يبقى كأنه بيرى كده أن الوالد يحتاج إلى النفقة فالولد يعطي الوالد هذه النفقة التي يحتاج إليها طالما كانت فاضلة عن حاجة الولد. ولذلك قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا ولدا وإن أبي يحتاج مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال في رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل هو أحق ويتبع البيع من باعه. قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق ويتبع البيع من باعه. قال في هذه الرواية لو مال مغصوب مال مسروق وتم بيع هذا المال المغصوب أو المال المسروق إلى إنسان آخر، نقول السارق ده أو المغتصب قام ببيع ذلك الغصب إلى غيره، ونقول الغير ده ما كانش يعلم أن ده مال مسروق أو مال مغصوب، فعند ذلك إذا وجد صاحب المتاع الأساسي هذا المال يبقى على ذلك له الحق في استلابه، له الحق في رد ذلك المال. تقول ده المشتري يبقى اشترى ذلك المال وظن ان ده مال حلال، نقول ما يعلم ان هذا مال مسروق او مال مغصوب. مش هنتكلم على انه بيبقى عارف ده مال مغصوب ومال مسروق وكانها صفقة رابحة فبيعطي ذلك الغاصب او السارق، نقول يعني مال زهيد في مقابل حصول على ذلك المتاع. نحن نتكلم على إنسان اشترى هذه السلعة وما يعلم أنها مغصوبة ولا مسروقة، فعلى ذلك لو وجد صاحب المتاع المتاع عند غيره لأخذ ذلك المتاع رد المتاع. نقول يا ترى المشتري الأساسي ما كان يعلم، نقول يرجع إلى البائع ويأخذ ذلك الحق له، لكن نقول هو اشترى ومش معنى كده أنه دخل في ملكيته. يبقى كأن بالضبط كده الذي باع باع مال غير مملوك له أو باع بضاعة متاع غير مملوكة له، فعلى ذلك نقول لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يبيع ملك الغير إلا بإذنه، فهو لم يأذن له بذلك الأمر، ولكن ده على سبيل الغصب والسرقة. يبقى على سبيل الغصب والسرقة، يبقى لو إحنا كده رأينا إنسان مثلا اغتصب ذلك المتاع وقام ببيعه إلى آخر ونقول الثاني ده باعه إلى آخر، نتخيل كده نقول الأيدي تناولت ذلك الشيء بالبيع والشراء وما كانوا يعلمون أنه أساسا مغصوب أو مسروق، فمتى وجد الرجل متاع عند أحد هؤلاء قام بأخذه يأخذه، وبالتالي نقول أنه يعود ذلك البيع على من باعه. يبقى هيعود هذا الأخير مثلا على اللي باعهوله، يبقى يأخذ ماله، له الحق أساسا أن يأخذ ذلك المال ممن باعه ذلك الشيء، لكن نقول هذا أحق الناس بالمتاع اللي هو صاحب المتاع الأساسي. فلذلك قال إن وجد عين مال عند رجل فهو أحقه ويتبع البيع من باعه. قال المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال فهو أحق بماله، أحق بماله. كذلك أيضا دي هيبقى في مسألة اللقطة، في مسألة أيضا اللقطة ده مال ضائع، وقلنا اللقطة أساسا لا تسمى بلقطة، لك حق التصرف فيها إلا إن قام الرجل وعرف هذه اللقطة لعام كامل كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في أكثر الأحيان الإنسان ما بيجد متاع أو مال على ذلك لا يقوم بتعريف عاما كاملا، وده بيبقى نقول حكمه حكم الأمانة أو الوديعة، يعني إن لم تعرف ذلك المال فهذا ليس بلقطة. اللقطة دي عشان يكون لك حق الانتفاع بها أن تعرف عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف إيه عاما كاملا، وبعد ذلك لك الحق انك انت تنتفع بها، ولكن متى ظهر صاحبها هترد اليه، مش هتسقط بالتقادم كده. الشارع اعطاك حق الانتفاع باللقطة بعد عام من تعريفها، يبقى ده اساسا اعطاك الحق ده. الحق ده انك انت لك الحق في الانتفاع بها والتصرف فيها، لكن هي اساسا نقول ما زالت مملوكة لصاحبها. متى ظهر ذلك المالك لها او صاحبها الاساسي ترد اليه، يبقى لا تسقط بالتقادم. قلنا لو بعد 10 سنوات، بعد 20 عاما كده ظهر صاحب اللقطة هترد اليه، وبالتالي نقول بقى حق التصرف للملتقط في اللقطة أن يكون بعد تعريفها بهذا العام. لكن لو نقول التقط اللقطة وبالتالي نقول عرف اللقطة، يعني نقول فترة زمنية وجيزة، نقول أنها أصبحت أمانة أو لم يعرفها، فنقول على ذلك أصبحت دي أمانة ودي ليس لك حق التصرف فيها. يبقى الشارع لم يعطيك حق التصرف لأنها ليست بلقطة. يبقى حكم اللقطة لما نقوم بتعريفها لهذا العام، وبالتالي لك حق الانتفاع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو مال ضاع وإنسان أخذه ما يعرفش الحكم كده وقام ببيعه، يبقى نقول لم يخرج عن ملكيته، يبقى المال الأساسي والمتاع الأساسي ده لم يخرج عن صاحب، عن ملكية صاحب الأساسي. وبالتالي نقول متى وجد عين المال قام برده، قام برده. ونقول يعود بقى هؤلاء على بعضهم البعض بما دفعوه من أموال، فلذلك قال فهو أحق أي بماله، ويتبع البيع من باعه، نقول هو حيرجع على من اشتراه منه. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا في المغصوب ونحو ذلك، إذا وجد مال المغصوب المسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين مالي منه، ويرجع نقول المنتزع شيء من يده على من باعه إياه، ويرجع المنتزع شيء من يده على من باعه إياه. يبقى نقول ده حقه، وبالتالي يسترد ذلك الحق ويتبع البيع من باعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، يبقى كأنك بالضبط كده، يعني أنك أنت أقرضت إنسان مالا وجحد المال ده، جحده، فعلى ذلك نقول لو تمكنت من أخذ ذلك الحق، يبقى ترى أخذه من هذا الرجل بغير إذنه وبغير رضاه ولا لا يجوز. فبوب أبو داود رحمه الله الترجمة في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، يبقى معنى الكلام إنه هو أساسا يبقى أراد من إنسان دينا جحد الدين، أو نقول كان هناك معاملة وجحد ذلك الباب، يقول خلاص كده والله في بعض الأحيان بيشتري سلعة مثلا بالتقسيط، وبالتالي دفع نقول معظم الأقساط، وقال والله كفاية كده أنت كسب مني أكتر من اللازم. فعلى ذلك نقول البائع له الحق عنده، له الحق، نقولنا لأن البيع والشراء تم عن تراضي بين الطرفين وتم الاتفاق على الثمن، ولكن نقول أنه ساعات المشتري في بعض الأحيان بيرى أن الثمن ده كان زائد قوي، فعلى ذلك بعد بعض الأقساط كده فقال يعني هذا يكفي، هذا يكفي. نقول ده مال بالباطل، أنت أكلت مال بالباطل. فلو تمكن ذلك البائع من اقتناص ذلك المال الذي يستحق على ذلك الجاحد، هل يا ترى ياخذ دهوت ولا بغير اذنه، ولا اساسا لا ياخذ ذلك المال ويحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. قال باب في الرجل ياخذ حقه من تحت يده. ثم ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها ان هندا ام معاويه رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنيه، فهل علي جناح أن أخذ من مالي شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هند بنت عتبة رضي الله عنها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنيه، فهل علي جناح أن أخذ من مالي شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عيالي من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. يبقى نقول أن هند رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك. يبقى صحيح كده، حريص على المال، فهل علي من حرج أن أنفق على عيالي من ماله بغير إذنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف، لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. ثم ذكر رواية عن يوسف بن ماهك المكي أنه قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان واليوم، فقال أطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلها أو مثلها. قال: قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: لا. يبقى رفض أن هو يأخذ ذلك المال، غلطوه في ألف درهم، ونقول وقع ذلك المال تحت يديه. فعلى ذلك لما قال اقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فبيذكر هذه المسألة في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، طبعا يعني قال بيأخذ حقه من تحت يده أي من مال في يده، سواء علم ذلك صاحب المال أم لا. إذا كان له حق في مال ذلك الغير، بالكلام ده هو ليه حق في مال الغير، ونقول إن هذا الآخر نقول أمسك المال، ونقول رفض ان هو يرد ذلك الحق لصاحبه. فان وجد مال لذلك الاخر، يبقى يا ترى ممكن ياخذ ذلك المال بغير اذنه، ياخذ حقه كده؟ ويبقى في الحاله دي نقول حق له ان ياخذ ذلك، ولا هيبقى ده يعني لا يجوز. فقال ان هندا، هند بنت عتبه رضي الله عنها زوج ابي سفيان رضي الله تبارك تعالى عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، أن أبا سفيان رجل ممسك. يبقى نقول شحيح، حريص على المال، يقول بخيل حريص وهو أعم من البخل، لأن البخل مختص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال. لذلك العلماء يعلقون على قول الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. قالوا من أعظم صور البخل أو الشح هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، يعني على أساس أنه يقول الشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال، يبقى مش منع مال فقط. ولذلك كان التوجيه قالوا من أعظم صور البخل والشح هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. في بعض الأحيان الإنسان كده بيعطس ويقول الحمد لله في سره، طب يعني نقول الله يعني إلى ماذا لم تقل الحمد لله جهرا حتى تسمع إخوانك؟ فعند ذلك يقولون يرحمك الله، فعند ذلك نقول عسى أن تكون دعوة مستجابة، عسى أن تكون دعوة مستجابة. في بعض الأحيان كأن الإنسان بيستحي من إظهار ذلك الأمر، يبقى بيعطس كده ونقول يقول الحمد لله، ويقول الحمد لله ده فيما بينه وبين نفسه. نقول أنك أنت قل الحمد لله، حق المسلم على المسلم من تشميت العاطس، من تشميت العاطس، ودي نوع من أنواع الترابط بين المسلمين. ساعات بننظر كده للعبادة أن دي عبادة كده يعني ملهاش أي نوع من أنواع نقول الروابط مثلا بين المسلمين، لا، دي نقول في أن هي عبادة. نقول الحمد لله ده أفضل الذكر، الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وكلمة الحمد لله، يبقى نقول ده دعاء، يبقى ده دعاء. وبالتالي لو عطس قال الحمد لله، طب لماذا تبخل على نفسك ولم تقل الحمد لله ابتداء؟ وبالتالي نقول هيبقى في نوع من أنواع نقول التراوت بالمسلمين. والله أخوك المسلم ما يسمع يرحمك الله، والله انت هترد عليه وتدعو له، يدعو لك وتدعو له. تخيل بقى صور مش هي عبادة بقى احنا بنفعلها ومنظرش لما بعد هذه العبادة، لا لها تبعاته. يبقى الحمد لله دي عبادة، مجرد ان عطست قلت الحمد لله يبقى ده عبدت الرب سبحانه وتعالى. افضل الدعاء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحمد لله دعاء عبادة، يبقى لما اقول الحمد لله دي عبادة. وبالتالي اقول انا اعين اخي المسلم على برضك ان هو ان يؤدي العبادة المطلوبة منه. يبقى تشميت العاطس هذا حق المسلم على المسلم، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، منها تشميت العاطس، منها تشميت العاطس. قال الحمد لله دعونا له وقلنا يرحمك الله، يقول هو حيرد ذلك ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى دعاء نقول ادعو لك وتدعو لي، ده بالاضافه اللي هو ايضا اللي هي عباده، يبقى دي عباده بالاضافه ايضا اللي هي مساله الدعاء للغير، الدعاء للغير. يبقى نقول اخوانك يدعون لك بالرحمه، يطلبون من ربك سبحانه وتعالى ان ترحم، وفي المقابل ايضا تدعو لهم بالهدايه وصلاح البال. يبقى دي نقول دي بتعمل ألفة وترابط بين المسلمين، مجرد تشميت العطس كده ألفة وترابط بين المسلمين. يبقى أوجد الشارع علاقات بين المسلمين، نقول هذه العلاقات من شأنها أن يحدث ذلك الترابط فيما بيننا، علاقة، علاقة موجودة. ممكن أنا لا أجيد أن يعني ننشئ هذه العلاقة فيما بيني وبينك، ممكن أنا لا أجيد ذلك الأمر، لكن الشارع جعل لنا هذه العلاقات. شيبقى مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. العلاقات إزاي؟ أدي والله الشارع يبقى فرض علينا على رجال صلاة الجماعة، فنقول لما بنجتمع في مسجد واحد كانت الألفة والمعرفة فيما بيننا. نقول في سابق الأمر نقول عسى ألا نتقابل حتى في طريق، يعني الطرق مختلفة، وبالتالي عسى أن احنا لم نتقابل في طريق، ولكن ما تقابلنا إلا في المسجد لما لبينا النداء، أنا ألبي النداء وأنت تلبي النداء، وبالتالي اجتمعنا، فأصبحت الألفة، أصبحت المعرفة، أصبحت نقول يعني حقوق للآخرين. هترتب إزاي؟ يبقى ادي علاقات اجتماعيه، علاقات اجتماعيه يبقى عن طريق الصلاه، عن طريق الصلاه نقول الله، عن طريق حتى يعني العطاس اهو، انت اللي اصبت بالعطاس ولكن في عباده تقول الحمد لله. يبقى قلت الحمد لله كده استسررت بها بيني وبين نفسي، خلاص والله هتاخذ ثواب، ثواب انك انت قلت الحمد لله. لكن نقول فين بقى الترابط بيننا وبين اخوانك المسلمين؟ حقه لك، حقك على اخيك المسلم ان تسمع ذلك الامر، قلنا عشان يدعو لك وانت تدعو له ايضا بالهدايه وصلاح البال. ونقول ده كلها تعمل الفه ترابط ما بين المجتمع، ترابط. قلنا عياده المريض، ادي اتباع الجنازه، بصش ان دي يعني عباده او تكليف بفعله فقط، لكن انظر الى يعني المنن والرحمات التي تستجلب من قيام الانسان بامثال هذه الامور. فبيذكر هنا في كلام هند رضي الله عنها عن ابي سفيان رضي الله عنه، ان ابا سفيان رجل شحيح، وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح ان اخذ من مالي شيئا؟ طبعا بغير اذني كما وردت في الروايه الثانيه. قال فهل علي من حرج ان انفق على عيالي من مالي بغير اذني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، او قال لا حرج عليك ان تنفقي بالمعروف. طبعا كلام هند رضي الله عنها كلام صحيح، وإلا مش كل أساسا شكوى للمرأة هنقول لها افعلي كذا وكذا. قلنا لأن ساعات بتبقى توصيف الإنسان للأمر بيستعمل مصطلح ما تحكمش من خلال المصطلح، ولكن انظر إلى المفهوم. يعني تنظر نقول والله زوجي بخيل، والله خلاص خذي من جيبي ما يعني بالمعروف. فعلى ذلك نقول طب وجه البخل إزاي؟ يعني نقول لأن الناس بيستعملوا مصطلح ونقول بعيد عن المدلول الأساسي. لكن الصحابة رضي الله عنهم نقول عندهم تقوى، عندهم تقوى وعندهم ورع، لا يصفون الأمر إلا بواقعه، لا يصفون الأمر إلا بواقعه. يبقى رجل شحيح يبقى شحيح، رجل بخيل يبقى بخيل. لكن ممكن نقول يعني كلمة البخيل نقول لها معنى عندنا، لها معنى. يبقى نقول ان هو كلمه بخيل يبقى مش شرط ان هو يكون رجل ممسك، او لكن نقول هو اساسا يضع النفقه في محلها، ودي امراه مصرفه مثلا، امراه مصرفه، فعلى ذلك تقول زوجي بخيل،